أهل قريتنا يوزعون الصدقات وخاصة في رمضان، وقلنا لهم إن الصدقة لا تحل للأغنياء بل للفقراء والمساكين، ونحن أغنياء ولله الحمد ليس لنا حاجة بها، ولكنهم يأتون بها ويضعونها على الباب، وإذا قلنا لهم إنا لا نريد الصدقة تركوها على الباب وذهبوا، هل إذا أكلنا منها نكون آثمين؟ جزاكم الله خيرا، علما بأننا لا نجد أحدا محتاجا في القرية. اللهم لك الحمد، هذه بمنزلة الهدية، أما إن كانت زكاة فلا تحل لكم، وإذا كانت هدية وهو ظاهر فلا حرج، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المسلمين بالتهادي أو تهادوا تحابوا، وقال عليه الصلاة والسلام للنساء: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو في السوشة، فلا حرج إن شاء الله عليكم بما ذلك إلا إن كانت زكاة ولا يظهر ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل تسقط حينئذ عن أولئك إذا كانت زكاة شيخ صالح؟ عن الذي إن كانت زكاة فلا تسقط ولا تبرأ ذمة باذلها، لأن باذلها عليه أن يتوجه بها إلى أهلها، فإن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والنبي الكريم يقول عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مختصب. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.